أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن ابتلاع الريق بعد السواك وكذلك بعد استخدام المعجون وفرشة الأسنان. بالنسبة لابتلاع الريق بعد السواك، إذا كان ليست هناك شيء من أجزاء السواك فلا بأس للإنسان أن يبلع الريق، وأما إذا كان هناك شيء من أجزاء السواك، ومن المعلوم أن الإنسان عندما يستاك يتقطع منه يعني بعض الأجزاء المتعلقة بالسواك، فعلى الإنسان أن يلفظها. وأما إذا كان ليس هناك شيء من ذلك فهذه فبلع الريق في مثل هذه الحالة لا يفطر. نعم. وأما ما يتعلق باستعمال معجون الأسنان فهذا إذا استعمله ثم أخرج، يعني بعد أن يستعمل في أسنانه ثم تمضمض ومج ذلك، فهذا لا يفطر، ولكن ينبغي للإنسان أن يؤخر ذلك لما بعد الإفطار، لأنه قد يذهب شيء إلى داخل جسمه فيؤخر ذلك لما بعد الإفطار. نعم.